السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالخير وشهر مبارك على الجميع. أعداء السعودية الآن من الإرهابيين والمتطرفين يحاولون تحريض الناس على دولتهم عبر اتهامها بأنها تتجه نحو الانحلال والفسق والفجور بسبب المناشط الترفيهية المختلفة. وأنا أريد أن أناقش هذه القضية بعقلانية، يعني أنا لا أتحدث إلا بالعقل فقط. هؤلاء الناس كانوا قبل 20 سنة عندما كانت الصحوة في قمة مجدها وهم في أوج نشاطهم، وكانت ما تسمى بالدعوة، يعني تغطي الأخضر واليابس والمراكز الصيفية والحلقات، يعني كانت السعودية في ذلك الوقت النموذج المثالي الذي يطلبونه الآن. هم الآن يريدون نموذج معين كان موجودا أصلا قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات، مو 20 سنة. وفي ذلك الوقت هل كانت السعودية بالنسبة لهم دولة شرعية، دولة مثالية؟ لا، كانوا يحاربونها بشكل أشد وأخبث من الآن. كانت عندهم مسوغات عقدية تبرر لهم العداء السعودية، يتهمونها بالولاء للغرب، يتهمونها ب يعني إحضار قواعد أجنبية، يتهمونها بالدخول في تحالفات عسكرية مع المشركين وما إلى ذلك. هذه الأمور التي هم أصلا حاليا قد ترقوا عنها، يعني هم عرفوا بأنهم كانوا أغبياء ودلوخ وأن الواقع السياسي في العالم يفرض مثل هذه الأمور، تجاوزوها ونسوها، مع أنها كانت أمور عقدية والعقيدة عندهم أشد من المعاصي البسيطة حسب مفاهيمها. فتجاوزوا تلك المرحلة ونسوها وبدأوا بمرحلة جديدة، الأعداء للسعودية عبر اتهامها بأنها تتجه إلى الانحلال، مع أنه في ذلك الوقت يقول لا تكذبون علي بالحلقات وبالتحفيظ وبالدعوة، هذه كلها ما لها أي أثر إذا كانت العقيدة مخدوشة. أنا تابعت شرطتهم وفيديوهاتهم في ذلك الوقت، يعني موجودة الآن على النت، يقولون للناس الذين يقولون يا ناس دولتنا الحمد لله دولة مسلمة وهذه الدعوة والحلقات في كل مكان، يقولون لهم لا لا تكذبون علينا، هذه أمور شكلية، المهم هو العقيدة والدولة توالي الكفار وبالتالي فيجوز يعني محاربته والحقد عليه. تغيرت المرحلة وهم أصلا تغيروا عقولهم، تغيرت عقولهم. راجع أشرطة سلمان العودة الحديثة وأشرطة القديمة وسوف تشاهد اختلاف كما بين السماء والأرض. تغيروا عقله، تغير، لكنه بقي محافظا على هذه المسألة، مسألة العداء للدولة. ليس سلمان عودة، أيضا رفاقه المقربين نفس الشيء ممن ذهبوا إلى أفغانستان، تغيرت عقولهم وبدأوا يعني يبحثون عن مسوغات ومبررات تسوغ لهم العداء للدولة بشكل جديد. ما هو الشكل الجديد؟ الحفلات والأنشطة الترفيهية والأمور هذه. طيب أنت لم تثبت لي أصلا بأنك كنت في السابق موالي للدولة ومحب لها ومناصر لها عندما كانت النموذج المثالي الذي تطمح إليه الآن، فكيف تريد مني أن أصدقك بأنك الآن تكرهها لأسباب دينية؟ أنت مجرد حاقد وتريد أن تفرغ حقدك على دولتنا بمبررات تختلف من مرحلة إلى أخرى. السياسي يا أعزائي الكرام ليس عنده يعني اتخاذ قرار بمحض الهوى، بمحض الرأي، حتى لو كان هو يرى رأي معين فإنه لا يستطيع أن يتخذه إلا بناء على وجود مصالح وضرورات تفرضها الحياة عليه. السياسة ليست أهواء ونزوات وآراء شخصية، السياسي الذي يدير دولة بهذا الشكل هذا سوف يفشل. السياسة هي قراءة للواقع العالمي، يعني البدء من أعلى السياقات والنظر في المتطلبات، في الضرورات، في المصالح التي تحتاجها الدولة، مصالح اقتصادية على رأس الهرم، ثم الشياشية، ثم الأمنية وغير ذلك، ثم يتخذ القرار و يعني يعتمد الإجراءات التي تناسب المصلحة. فهم لا يعتنون بهذا الأمر، يعني هم ما عندهم استعداد لتفهم موقف السياسي، لقراءة الواقع من جهته هو، هو كيف ينظر إلى الواقع. هو ترى عنده مركز ومنصب يساعده في رؤية أوسع وأشمل وأعلى، ويرى ما لا تراه أنت، يرى ما لا تراه، ويتخذ القرار الذي يناسبك أنت قبل أن يناسبه هو شخصيا. يعني ترى لا يوجد سياسي في العالم يبطن في نفسه أنه يدخل في صراع مع شعبه، هو لن ينجح أصلا إلا بنجاح شعبه. يعني الدولة لا يمكن أن تتقدم بالسياسي فقط، يعني لابد من تقدم الجميع، يعني الجميع هو الذي يحرك الدولة ويدفعها. فغير معقول أن يدخل السياسي في حرب مع شعبه، هو فقط يتخذ قرارات بناء على رؤية يراها هو، لكنه ليس مطالبا بأن يخبرك ويحدثك ويتصل عليك ويرسل لك رسالة ويعلمك وش المنطلقات والقواعد والمبررات. نحن في عالم متشابك، متشابك جدا، وهذا التشابك فرضته الحياة، لسنا نحن الذي اختار هذا الشيء، هذا قدر من أقدار الله، تفاهم مع الله عز وجل، هو الذي قدر على الحياة هذا القدر أن تتشابك. ونحن لسنا في كوكب مختلف، لابد أن تتداخل مع العالم، أنت تحتاجه وهم يحتاجونك، يوجد من سيأتي إليك ويوجد من عندك من سيذهب إليهم، يعني لابد من خلق بيئة مناسبة إلى حد معين للناس في العالم كله. العالم بأسره يعني يتجه إلى تبني مفاهيم ثقافية متشابهة، لن يجبرك أحد على اعتقاد أو الذهاب إلى شيء لا تريد، لن يأتي أحد ويغصبك على فعل ما لا تريد، هذا على فرض أن مفاهيمهم أصلا الدينية صحيحة، مع أنها خطأ كلها. وأنا يعني ذكرت في مقاطع سابقة وأسست لهذا الرأي أن هناك اتجاه فلسفي قديم كان يفهم الدين بشكل مختلف عن الفقهاء من الأصل، فهمه للنبوة، للشريعة، للرسالة، للنبي نفسه، فهم مختلف جذريا عن الفقهاء، ويجب علينا العودة إليه لننظر كيف يفهم الدين، وسنعلم بأن هؤلاء الفقهاء أصلا يعني مفاهيمهم الدينية خاطئة، ثم أن عندهم أشياء هم يعني أشياء ما أدري كيف أشرحها، يعني يزعم بأنه يرفض الانحلال وهو يجيز الزواج بنية الطلاق اللي هو أعظم انحلال، ويفعلونه ويرتكبونهم الفئة الخبيثة هذه، يتزوجون بنية الطلاق عشرات النساء. تخيل يخدع امرأة يقول لها أبغى أتزوجك على سنة الله ورسوله، وهو ينوي أنه يطلقها. فتوى موجودة عندهم ومطبقة، ويطبقها الكبار خاصة، يعني المنظرين اللي يدعون إلى محاربة الانحلال هم من تورط في هذه الفاحشة، وأنا طلعت على شيء من هذا الأمر. كذلك يعني يوجد تناقضات، يعني أنا أذكر واحد من زملائي، وأقسم بالله على صحة هذا الكلام، يعني كان متطرف ومتشدد وعنده يعني رفض للحياة وللواقع، لكنه كان تاجر عبايات. فذهبت مرة إلى محلة، عنده محلات كثيرة، لقيته يبيع الفرنسي والمخصر والعبايات يعني الملونة والمشكلة. فقلت له ليش يا أخي؟ مو بدل اللي تحارب الانحلال والفسوق والتغريب، فلماذا تبيع هذه العبايات على بنات المسلمين؟ قال يا اخي الشوك كذا، قال الشوك كذا، ما اقدر اتحكم بالشوك. فحلال عليه هو اذا كان الشوك يفرض عليه يبيع هذا النوع من العبايات اللي هو اصلا يحاربها في الظاهر وفي الاعلام وكذا، وحرام على الدولة أنها تمشي مع السوق العالمي. يعني العالم لابد أن يفرض على من يعيش فيه سلوكا معينا. هذا شيء لا يستطيع أحد أن يقاوم، حتى المتطرف نفسه. يعني كثير منهم الآن بدأ يعني يهذب ويلمع وجهه ويدخل مع الحضارة ومع هذا شيء فرضته عليك الحياة. الحياة فرضته عليك، ولا أنت أصلا رأيك التشدد والخشوشن والوجه يعني المخيف. فالحياة تفرض عليك ما لا تريد وما لا ترغب، ولا يوجد من يتحكم بالحياة، بل الحياة هي التي تتحكم بالناس. إذن أعداء السعودية الآن هم أعداؤها قديما، وفي كل مرحلة يبحثون عن مبرر وعن سبب يسوغ لهم هذا الأعداء وهذا الحقد والرفض. ونحن كشعب مع دولتنا قلبا وقالبا، ونعلم أن حكامنا أهل وعي وحكمة وتدبير وسياسة، ولا يتخذون إلا القرار الصحيح الذي يصب في صميم مصلحة الوطن والشعب. ونسأل الله أن يحفظ بلدنا ويحفظ حكامنا ويزيدنا عزة ورفعة.